دقت عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل محسود على عودك يا جميل على دقت عود اتمايل ميل بعد اللي انا دمنا طول الليل مواويل انا وانت بنيت لما مش محتاجين لما بشوفك بنسى جميل انا وانت بنيت لما مش محتاجين لما بشوفك بنسى شافت عيني وانا جه عالبال وعلى ذا الحال وياك على طول مرتاح البال يا جمال قتال ده انا شافت عيني وانا جه عالبال وعلى ذا الحال وياك على طول مرتاح البال انا وانت بنيت لما مش محتاج الاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطه العين بحلاوه الشوق العود ملفوف جنبك والاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطه